قال عليه السلام: وللشفيع الرد بمثل ما يرد يرد به المشتري إلا الشر ونقض ونقض مقاسمته. إذا مثلا حصل القسمة في نفس ما قدرت فيها الشفعة له نقض المقاسمة له أن يبطلها المقاسمة ويش ويأخذ الله ويأخذها بالشفعة. جاءوا قد اشتراه وتقسموا جاءوا قد ناس اشتراه قدره تقسموه فلها أن ينقض القسمة ويأخذها بالشفعة. ووقته وعتقه واستيلاده. أي قاسم واحد بطل الشفعة قاسم واحد لا لا ما بطل الشفعة لا لا وله يعني للشفيع أن ينقض القسمة. مثلا اشتروا المبيع هذا اشتروه اثنين وتقسموا بلا ان ينقض القسمة وياخذه للشفيع لها ان ينقض ليش المقاسمة هذيك حصلت فليش ايه فيما لها ان يشفع فيه لا يغيروا يعني مع شريك ثاني يعني ثلاثة مشتركين في أرض يعني. ولا كيف؟ لا بالحين باعوا من بعثنت من اثنين أرض وفيها شفعة وتقسموا واحد مع فيها شفعة فإذا شفع لها أن ينقض القسمة الحاصلة بين المشترين يسير الحال المشترين المشترين لا ما أقدر لا المشترين نفسها المشترين المشتري حصل بها المال هذا قسم بعد الشراء حصل فيه قسمه بعد الشراء فإذا للشفيع أن ينقض هذا القسمه ويأخذه بله بالشفعة إذا أبطل الشفعة لكن تقسمت إياه كيف ما هو إذا حصلت قسمة في الأرض أديني فيها الشفعة فلي أنا أبطل القسمة وأخذها بلين الشفعة لو علي قسمي ولا علي الفل كيف ما كان يعني إبطال القسمة ما لا يقول واحد ثبتت عليها قسمة فلا عدل يالي مع اللي الشفعة مثل الوقفة دي بأتي بعده إذا حصل فيها وقف لن يبطل له الوقف كذلك القسم ليش ما له حق به؟ لا يريد قاسمه ليش ما له بقى ليش؟ ما قاسمه اثنين؟ ورجع نجيته أبطل القسمة بالشفعة هذا يعني سبب ما هو سبب المفروض انها سابر لو ما جاءت شفعة لكن لما جاءت الشفعة شفعت ابطلت هذا القسمة الحاصل تبطل اما جامعي معهم نصيب احنا مشتركين شليت نصيبي وبطلت القسمة الاول ولا نهالي كلها شليت الارض كلها بطلت قسمتهم كلها ووقفه كذلك إذا جاء وقد وقف عليه البائع ذي فإذا للمشتري فإذا الله أن يش أن يبطل الشفعة لا يبطل الوقف وكذلك العتق إذا جاءه في عبد وكذلك الاستيلاد إذا اشترى أما هو واستولدها وشفع في هذه الشافع فإذا يبطل أبطل كونها أم ولد لا شاء الله هي وابنها أدري كيف في عندك ما عند الله في على لقيت باقي الولد. هذا الأخير يا عرب الشكل. يرجع. يرجع يرجع ما بشي ما ثبت العقد. ما زال. بطل بطل العقد من راسه. يرجع. يرجع. ما ثبت العقد. الله الله لكن هنا لكن هنا ما شباب لان ما قد استقرار الملك للحين ايوه للحين حين مثلا معين الصلعه وديه باع نصه من واحد مال الشفعه هذا قد يعتق اعتق النصيحه ايوه فاذا اللي نيش ابطلت لا بطل عتق لا ما بلا لو دي يدي اعتق عليك شريكي لا ما قد استقر له المال وكذلك البيع ينقض البيع البيع عده بايش البيع عده ثابت له لا يقول حتى يشفع بايش بأي ليش القيام أراد إذا تناسخ البيع ها دي ثابتة له الأول اللي يعني قبل كل فإن تنوسخ خذ يعني قال شفاعة بمتبوع من شاء إذا مثلا واحد باع من واحد والثاني من ذاك ينزل الله قد باعوا ثلاثة ولا أربعة الشيخ الحية هذه لك فيها الشفعة لكن تشفع لكن تشفع بثمن أي واحد منهم ها؟ من تدي تدي يديه استقر هذه شفعة المؤمن وهم كلهم يرجع خلاص ثاني كلهم يرجع على هذه بعده لا يبين هذا فإن أطلق أطلق ما ذكر لك من هذه يشفع ذي يأكل لا ذي يأكل لا ذي يأكل بالتنوسة كان ما عدا كان ما ذبت شيء بيع ما هو كان ما وقع بيع لا يشفع لمن بده زيه ولا غيره ولا ايوه ما هو يشفع باي ثمن ما هي ما من يطلب ما هي ما من يطلب لكن اشتي مثل يقول انا شافع ثمن فلان لا بيع فلان اذا الله يشفع باي الله قال فإن أطلق قال أنا شافع بس ما حكى عقد معين يكون الأول قال فدي الأول البيع الأول ويرد ذو الأكثر لذي الأقل يا إذا مثلا شفع بالأقل يرد له كلهم يتراجدوا أنا ما يصير عند عند الأول هذا ما تحكى الا اذا هي مرتبه في الزياده مثلا باع ب 1000 ذاك باع ب 1100 ذاك ب 1200 ذاك كذا وشفع بلاش شفع بالاقل يرجعوا هنا على ان الاول هو الاقل يرجع على ذول يا كثير كلهم يرد على لا ما بلا قال انا هو يرد ذو الاكثر لذي الاقل بناء على انها الثالث ايوه الثالث ثابت على الثاني الله فالاكثر ايوه ما قال لذي الاقل لا عندهم بزيادة مثلا كل هذا العكس إذا مثلا باع باش فأقال لك المفروض له يرجع على يردوا له يردوا له هذه قبلة لا يا قيم لا لا ماشي دا عندك ايوه دا عندك العكس قلنا لك ما تحاكى هنا لا دا مثلا بعند شلنتها ب 100,000 وجالك مزيد زيادة لكن حين مثلا تبيعها انت ب 50 ويدفع لك 50 وترجع على المال ب 50 هذه باع منها يعني كل مشتري يبيع على الله بما كان عليه من اقل وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة يلزمه يلزم الشافع يشفع أن يدفع مثل المال دفعوا للمال في قدره وفي صفته إذا هو سعودي إذا هو يمني إذا هو ذهب إذا هو فضة وش ما كان ومثل المثلي أما إذا هو مثلا بشيء مثلي ما هو نقد فايش يجي له مثل لا هو حق يقال ولا اي شيء من المثليات يكون له مثل لكن مثلي جنسا اذا هو ذره ذره اذا هو شعير شعير اذا هو بر بر على قدر يعني جنسه وصفة كذلك اذا هو مثلا بر سمراء ولا هلبة ولا ذره بيضاء ولا حمراء فإن جهلا وعدم بطلة هذا حيلة دوروا لشيء ما جهد له مثل ما لقل ما تصبر عليه لشيء لا جهد به مثله يشتريه به رجعت بطلة الشفعة قال إما عدم قل إن جهل ما دروا وشوا ما دروا وشوا قبل إذا ماتوا أو قدر الله الجن ولا عدم ما بالشي قال ما بلا يعدم في البريد ها يا هم جهلوا ما دروا ما دروا وشوا هذا الشرابة كده اشتروا به شيء معين لكن ما دروا وشوا لا أو عدم كذلك ما قال ما بلا يعدم في البريد ما بشرط يعدم في الدنيا كلها أبا عدم في البريد خلاص لا ولا يهدو القيمة قال بطلت الشفعة أفيتلف المشتري أو ينتفع حتى يوجد لأنه يتصرف فيه بكل تصرف المشتري لا يقول هاي خليه هناك مكانه لما يلقى له ذاك له الثمن ذا قدره لا جنسه بل لأنه ينتفع به وكما وجد يقول لا علم ورجع قدره لأنه يشفع إذا عده موجود بطلت الشفعة هذه الساعة ولا معناها إذا بطلت أنه لم يخلوها لما يوجد له لا يدور بس ما بدهم معه ما بلا انها فيك الساعة ما يلزم ذا بلاه ما يلزم بالشفعة اذا هي ما هي موجودة ما يلزم اذا قد راح يدور لها واوجدها في البلد وجدها او قيمة القيمي أما إذا كان مشترى بقيمي فلا بقيمته أما بلغه وتعجيل المؤجل يعني يلزم أنه يعجل هؤلاء هي مؤجلة ليش؟ الثمن أقول ها أنت قبعت أنت إيش دين وما قد بشفع دين لا لازم ولا تبطل عليه إذا ما وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب. إذا فعلها غرامة يغرم الزيادة إذا زيد فيها، لكن بشرط أن يكون فعلها قبل الطلب. إما إذا هي ما عاد ما بلا بعد الطلب، طلب لا فرجع راح يزيد يشتغل ولا يسوي، ما عاد ما يلزم. إيه قد يمثل التبرع، ما على أنه يتصرف فيه. هو شرط أن تكون الزيادة قبل الطلب للنمى لا للبقع، إذا هو ما بلا يعلف الدابة أجلها تعيش ماذا ما يلزم. لكن جاء وجوه مثلا هبلها فيتامينات وهبلها اللي يقويها، ما هي ما هي أكلها وشربها، ولا الأرض مثلا ما هو مبلغ عاتق هابنا طلح الشجر واشتغلها وهبلها تمادات نقلها تخضر وتنمو، فإذا يلزم أو لا يقول إنها تعيش وبس. يقول لي إنما لا للبقاء، إذا هو للبقاء ما يلزم. قاعد يحسب كم قاعد على فد الدابة ورجع ظلم البصر. كيف؟ للنمى ما هي للبقاء. لا لا بلاش تقدر تشتغل في المزرعة فيها مواصير فيها كذا أشتي إنها رجل القطارات نفس الماء حقها، لا أشتيها بقطارات بحيث إنها رجلها تصبر المزرعة يثبتها مواصير إذا قلها إيه أيلزم. قال هذا للنمى ما هي للبقاء. ها؟ لكن الحين هو للنمى ما هو للبقاء. لا يصبر يسقيها غير دعمك لأنها ما تصلح معه كلها. ها؟ قال لا يصبر جهوب هو للبقاء ولا لا؟ وللنمى. كيف؟ مش مريض. قلنا بلا فيتامينات وبلا كذا رجلها تصبر العلاج المعتاد قول البقاء.